أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: وفيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة بأن المعلق طبيعي الحكم للشخص. كان الكلام في مفهوم الشرط، وقلنا إن مفهوم الشرط لكي يدل فعلا على المفهوم لا بد من تحقق أمرين لكي يتحقق ضابط المفهوم في الشرط. هذان الشرطان أشرنا إليهما بسؤالين. السؤال الأول: هل المعلق على الشعر طبيعي الحب أم شخص الحكم؟ إذا كان شخص الحكم هذا مفاد قاعدة افتراضية القيود. إذا كان طبيعي الحكم حينئذ يكون للشرط مفهوم، لأن المفهوم الذي ينتهي فيه طبيعي الحكم لا شخص الحكم. والسؤال الثاني: هل يستفاد من الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للجزاء يعني للحكم المعلق أو لا؟ لا بد أن يكون نحرز أن الشرط علة منحصرة. أما إذا كان الشرط ليس علة منحصرة فلا تدل الجملة الشرطية على المفهوم، لأننا في ضابط المفهوم قلنا ان السيد الشهيد توصل الى ان الضابط الثاني صحيح، وهو ان يكون المعلق طبيعي الحكم المنتفي طبيعي الحكم. والشرط الاول اللزوم العل الانتصاري، السيد الشهيد ناقش في اللزوم وناقش في العلية وقال نحن نشترط الانحصار. وبعبارة اخرى، مفهوم الشرط هل توصل فيه الضابطان والركنان الاساسيان في ضابط المفهوم؟ الانحصار وماذا؟ وكون المنتفي طبيعي الحكم. هذا الان نجيب على هذين السؤالين. اما السؤال الاول فهو ناظر الى ان المنتفي هو طبيعي الحكم او شخص الحكم. نقول ان المعلق هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. مثلا هكذا: اذا جاء زيد فاكرمه. ما هو الشرط؟ مجيء زيد. ما هو الحكم الذي علق على هذا الشرط؟ وجوب اكرام زيد. ولاحظ وجوب اكرام زيد استفدناه من اين؟ من قوله فأكرمه من الصيغة. واضح؟ هذه الصيغة معنى حرفي أم معنى اسمي؟ معنى حرفي. إذن بما أنها معنى حرفي تدل على مثل وجوبية. واضح ولا؟ مثل إرسالية، مثل طلبية، مثل طلبية. فالوجوب استدبناه على نحو النسبة الطلبية، على نحو المعنى الحرفي، ولن نستدبه من خلال المعنى الاسمي. احيانا تقول هكذا: اذا جاء زيدان يجب اكرامه. هنا وجوب الاكرام استدبناه من معنى اسمي يجب اكرامه. واحيانا نقول اذا جاء زيدان فاكرمه، وجوب الاكرام استدبناه من الصيغة على نحو النسبة الطلبية. واضح؟ هنا نتكلم الآن: إذا جاء زيدان فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد، وجوب إكرام زيد هو اللي على مجيئه. إذا لم يجئ زيد، انتفى هذا الشرط، لم يجئ زيد فلا تكرمه. هنا فلا تكرمه، نحن في حيرة من أمرنا، هل وجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام معلق على خصوص مجيء زيد أو لا؟ قد يكون معلق على شيء آخر بعد. إذا كان زيد صالحا فأكرمه، إذا كان زيد كريما فأكرمه. هنا حينما يمسك المفهوم للجملة الأولى، إذا جاء زيد فأكرمه، إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، هل لا تكرمه مطلقا؟ حتى لو كان عادلا، حتى لو كان كريما، حتى لو كان عالما، حتى لو كان سليما، او لا؟ يحتمل الخصوصية. نقول المتكلم في مقام البيان، وهو في مقام بيان تمام مراده، ولو كان قد خصص وجوب اكرام زيد بخصوصيتين لخصصها ولا ذكر القيد، لكنه لم يذكر القيد، قال اذا جاء زيد فاكرمه نهيه، واضح ولا؟ لم يقل فاكرمه بنهيه، اذا جاء زيد فاكرمه، ان لم يجي زيد فلا تكرمه. لا تكرمه كلام مطلق ليس فيه اي قيد، بإجراء الإصلاح وقرينة الحكمة نثبت أن المتكلم لم يرد القيد، لأنه ما ذكر القيد، ما ذكر القيد، فالمتكلم أراد مطلق الإكرام، وبالتالي يثبت أنه إذا لم يجئ زيد لا يجب إكراما. فين طبيعي الإكرام يرتفع؟ كل وجوب الإكرام يرتفع بعد إذا ما جمع تكرمه، حتى لو عالم، حتى لو سيد، حتى لو صالح، ما تكرمه بمقتضى هذه العبارة، واضح؟ إذا أجبنا على السؤال الأول، وهو المعلق على الشرط طبيعي الإكرام أو شخص الحكم؟ الجواب المعلق على الشرط طبيعي الحكم. ما هو الدليل؟ إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في جملة الجزاء، إذا جاء زيد فأكرمه، فأكرمه هذه الجزاء، إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، هل فلا تكرمه كلام مطلق ليس فيه قيد، واضح ولا؟ ما دام فلا تكرمه مطلق، ما دام فأكرمه مطلق، نتمسك بهذا الإطلاق، واضح ان شاء الله. اذا اجبنا على السؤال الاول، وقلنا ببركة اجراء الاغلاق وقرينة الحكمة في الجزاء نثبت ماذا؟ نثبت ان الذي يرتفع وان المعلق على الشرط هو مطلق الجزاء، هو طبيعي الحكم، واضح. نقرأ هذا المقدار، لا بس نقرأ ما السؤال اللي قبل. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الرب المستفى من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط، هذا الرب يفي لإثبات المفهوم أو لا؟ وفي هذا المجال أنه هل يفي أو لا، نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. أولا، هل المعلق يعني على الشرط طبيعي الحكم أو شخصه شخص الحكم؟ هذا السؤال الثاني. ثانيا، هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟ يعني هل يستفاد من الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للمعلق، يعني للحكم المعلق، للجزاء المعلق على الشرط؟ وفيما يتصل بالسؤال الأول، المعلق طبيعي الحكم أو شرطه؟ يقال عادة بأن المعلق طبيعي الحكم للشرط، ليس شخص الحكم. كيف؟ ما هو الدليل؟ قال وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مقعد، يعني ما نستفيده من هيئة جملة الجزاء. هيئة جملة الجزاء فأكرم هون صيغة أمر تدل على الوجوب، فنستفيد الوجوب. المفاد المستفاد من هيئة جملة الأمر من صيغة الأمر ماذا نستفيد؟ الوجوب. في مفاد هيئة جملة الجزاء فإن مفادها هي جملة الجزاء هو المحكوم عليه بالتعليق. إذا جاء زيد فأكرمه، ما هي الجملة؟ فأكرمه، هذه جملة فأكرمه. أكرم فعل، أنت فاعل، هو هذه الهاء مفعول به، جملة كاملة هذه فأكرمه، ثلاثة من فعل وفاعل ومفعول به. فأكرمه أنت، أكرم فعل أنت فاعل، هو هذا الهاء ماذا؟ مفعول به، هذه جملة. هذه الجملة هي الجزاء، إذا جاء زيدون سأكرمه. هذا الجزاء علق على الجار، علق على ماذا؟ إذا جاء زيد. طبعا العبارة لاحظ قال وذلك فإن مفادها يعني هي جملة الجزاء هو المحكوم عليه بالتعليق. أكرمه حكمنا عليه بالتعليق، يعني كيف حكمنا عليه بالتعليق؟ يعني جعلناه معلقا على الجار، هو المحكوم عليه فأكرمه، هو المحكوم عليه بالتعليق، يعني بالتعليق على الجار إذا جاء زيد. ومقتضى الإطلاق أنه هذا المحكوم عليه بالتعليق. الجزاء لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشرع، لو بنحو الشرع لكان قد ذكر قيدا يدل على أنه يريد شرط الحكم. ما ذكر قيد يدل على أنه يريد شرط الحكم، إذن يريد مطلق الحكم. ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم طبيعي الوجوب المفاد يعني المستفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية. لماذا قال المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية؟ لأنه استخدم الصيغة فأكرمه، فأكرمه صيغة، صيغة فعل الأمر، واضح أو لا؟ صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الطلبية. أمرك يدل على الطلب، افعل تدل على النسبة الطلبية. الطلب معنى اسمي، أمرك معنى اسمي، افعل معنى حرفي، نسبة طلبية معنى حرفي. واضح إن شاء الله. جيد، الآن نتكلم عن السؤال الثاني. ما هو السؤال الثاني؟ هل يستفاد من الجملة أن الشرط ألا منحصرة بالجزاء المعلق وللحكم المعلق أو لا؟ الجواب نعم والله العالم. ما هو الدليل؟ أحد مسلكين. المسلك الأول يقول أداة الشرط إذا في اللغة وضعت للزوم العلم الانحصاري، أداة الشرط إذا في اللغة وضعت للزوم العلم الانحصاري، بما أن إذا وإن وغيرها تدل على اللزوم العلم الانحصاري، إذا نثبت أن الجزاء أن الشرط علة منحصرة للحكم وللجزاء، الشرط علة منحصرة للمعلق. واضح الكلام؟ بركة الوضع اللغوي، أهل اللغة قالوا نحن وضعنا أداة الشرط وضعا بالوضع اللغوي للزوم العلم الانحصاري. هذا المسلك يواجه مشكلة عويصة ويبتلي بإشكال قوي. ماذا تقولون لو استخدمنا جملة الشرط في شيء لا يوجد فيه انحصار؟ مثلا اذا طلعت الشمس احترت الارض، طلوع الشمس هل هو علة منتصرة لحرارة الارض؟ لا، حرارة الارض قد تحصل بطلوع الشمس وقد تحصل بسلك الكهربائي وقد تحصل بإضرام النار. إذا الشعر طلوع الشمس ليس علة منحصرة إلى ماذا؟ إلى حرارة الأرض. يستطيع ان تقول اذا طلعت الشمس على الارض احترت الارض، اذا اضربت النار في الارض احترت الارض، اذا جاءت السلك الكهربائي في جهاز على الارض احترت الارض. واضح ولا؟ المعلول وهو المعلق له علل مختلفا. اذا اقول ان الاذان قد وضعت لخصوص اللزوم العلي الاستقراري، يلزم اذا انت استخدمت الاذان في موارد لا يوجد فيها انتصار يصبح هذا الاستعمال استعمال مجازي. لماذا؟ لان الحقيقه هي استعمال اللفظ فيما وضع له. فاذا استخدمت الاذان في الشرط الذي هو عله منحصره للجزاء كان استعمالك استعمال حقيقي، لكن اذا استخدمت الشرط في مورد لا يكون هذا الشرط الا منحصره للجزاء يصبح الاستعمال استعمال مجازي. واضح؟ ومن الواضح عرفا نحن اذا استخدمنا الشرط في الماضي غير موارد الانحصار، اذا طلعت الشمس احترت الارض، اذا جعلت السلك الكهربائي على الارض احترت الارض، اذا اضربت النار على الارض احترت الارض. هذه استعمالات حقيقيه ومجازيه، هذه كلها استعمالات حقيقيه جوز دائما مع انه لو قلنا ان الاداء موضوع لخصوص الانتصار يلزم ان تكون هذه الاستعمالات مجازيه. واضح؟ اضرب مثال ثاني شرعي. اذا غابت الجدران فقصر، اذا خلي الاذان فقصر، ما هو الحكم؟ تقصير الصلاه. ما علت التقصير؟ ما هو الجار؟ خطا جدران البلد او خطا اذان البلد. اذا لا يوجد شرط واحد. ها؟ لماذا للتقصير؟ قد يكون التقصير بسبب خطا الجدران، قد يكون التقصير بسبب ماذا؟ خطا الاداء. اذا قلنا ان الاداء اذا وضعت لخصوص العله المنحصره في هذا المورد اذا غابت الجدران فقصر، اذا خفي الاداء فقصر، تصير الاستعمال مجازي لانك استعملت الاداء في غير ما وضعت له. واضح؟ بما ان هذا المسلك الاول يبتني على ماذا؟ يبتني على وجه يواجه اشكالات عريقة، التزموا بمسلك اخر، مسلك ثاني. تفتوا الى هذا المسلك. هذا المسلك يقول احنا عندنا قيود ثلاثة، ان يكون الشرط سلة منحصرة للجزاء، عندنا امور ثلاثة لزوم وعلية والصفات. تفتوا الى هذا التقييدات. اذا قلت ان الانحصار بسبب الواقع يلزم اذا استخدمنا الاداء في شرط غير منحصر يصير الاستعمال مجازي. الان نريد ان نفر من هذا. قالوا ان قيود ثلاثه اللزوم والعليه والانحصار. قالوا اللزوم نستفيد ببركه الوضع اللغوي، الاداء اذا وان موضوع للزوم، واما العلمية نستفيدها من اين؟ من تعليق الجزاء على الشرط. اذا خفيت الجدران فقصر، اذا خفي الاذان فقصر. هذه الفاء التي تفيد ماذا؟ تفيد تفريع الجزاء فقصر على الشرط، خفيت الجدران خفي الاذان. فإذا العلمية نستفيدها من ترتب الجزاء على الشرط وتوقف الجزاء على الشرط المستفاد بالتفريع بفاء. هذه الفاء إما موجودة ومتحققة وإما مقدرة، إما أن يقول إذا خفي الأذى فقصر أو إذا خفي الأذى قصر منه لغة فاء، لكن الفاء مقدرة. إذا غابت الجدران فقصر، يستطيع أن يقول إذا غابت الجدران قصر. واضح؟ إذا اللزوم استفدناه من الوضع اللغوي من الهجان. العلية استفدناها من ترتب الجزاء على الصرف. الاحصاء من وين حصلنا عليه؟ قال من الاطلاق وقرينة الحكمة. كيف من الاطلاق وقرينة الحكمة؟ يقول المتكلم في مقام بيان تمام مراد. فإذا المتكلم في بعض الانخفاء يقول إذا خفي الأذان أقصر. إذا المتكلم لا يريد الانخفاء وجب عليه أن يقيد وأن يأتي بالشروط ويدخل بها بلفظة أو وما يؤدي معناها. فيقول هكذا: إذا غابت الجدران أو خفي الأذان فقصر. فلا بد أن يذكر في الشروط في الجار يذكر الشروط المتعددة والتي هي بديلة لبعضها البعض، ثم بعد ذلك يأتي بالجزاء. وحيث أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده ولم يذكر القيد الثاني، ما قال إذا خفي الأذان فقصر، ما قال إذا خفي الأذان أو خفية الجزاء فقصر، قال فقط إذا خفي الأذان فقصر، إذا هو يريد خصوص خطا الأذان. واضح او لا؟ مثال اخر: اذا جاء زيد فاكرمه، هذا مثال. واحيانا يقول اذا جاء زيد او مرض او كان سيدا فاكرمه. المتكلم اذا هو في مقام بيان تمام مراد، اذا يريد انه يكرم زيد فقط وفقط يذكر فقط هذا الزيد. إذا جاء زيد فأكرمه. أما إذا كان عنده أيضا ماذا أسباب أخرى للإكرام فلا بد أن يأتي بجميع هذه الأسباب ويفصل بينها بلفظة أو. فيقول هكذا: إذا جاء زيد هذا السبب، أو كان سيدا هذا السبب الثاني، أو مرضى هذا السبب الثالث، أو أصبح عالما هذا السبب الرابع، أو قام بعمل اجتماعي هذا سبب خامس. لكن اذا لم يأتي بهذه الامور واقتصر على امر واحد قال اذا كان زيد سيدا فاكرمه، تعرف ان وجوب الاكرام معلق على خصوص كون سيد. واضح او لا؟ فببركة الاطلاق قرينة الحكمة نستفيد الانحصار، ولا يلزم محذور ماذا؟ محذور المجازية، لأننا لم نستفيد الانحصار من الوضع اللغوي كما هو المثل الأول. استفدنا الانحصار من أين؟ استفدنا الانحصار من إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة. واضح. خلاصة بحثنا الآن نبحث عن السؤال الثاني: هل الشرط إلا منحصر للجزاء أو لا؟ إذا منحصر يتم المفهوم، غير منحصر لا يتم المفهوم. المسلك الأول يقول الأداة في أداة الشرط حسب الوضع اللغوي وضعت على أن يكون الشرط إلا منحصر للجزاء. فاللزوم العلمي الانحصاري من أين استفدناه؟ من الوضع اللغوي. أشكل عليهم باللزوم المجازية في موارد عدم الانحصار. المسلك الثاني قال عندنا ثلاثة أشياء: لزوم علة انحصاري، أما اللزوم نستفيد من أداة الشرط، أما العلية نستفيد من ترتب وتوقف الجزاء على الشخص ببركة الطاء الموجودة المحققة والمقدرة، وأما الانحصار فنستفيد ببركة إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في جملة الشرط. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام. قال: قدس سره. وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال ان اداه الشرط موضوعه لغه للربط العلي الانحصاري. اداه الشرط مثل اذا وان، للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء. يعني يوجد تلازم بين الشرط والجزاء، والشرط علي للجزاء وعلة محصوره وحيده للجزاء. ولكن يورد على ذلك عادة على ذلك ماذا؟ أن الشرط موضوعة في الوضع اللغوي للرب العلي الانحصاري، بأن هذا الشرط لو كانت موضوعة على هذا النحو عن موضوعة للزوم العلي الانحصاري لجم أن يكون استعمالها استعمال أداة الشرط في مورد كون الشرطة إلا غير منحصرة لازم أن يكون استعمالته مجازي مجازان. مثل ماذا؟ ضربنا أمثلة. إذا جاهز زيد فأكرمه، والحال أيضا إكرام زيد مو متوقف فقط على مجيء على كون عالم بعد أو كان عالما. فإذا استخدمت في الموردين إذا جاهز زيد فأكرمه، إذا كان عالما فأكرمه، سير الاستعمال مجازي. وهو خلاف الوجدان، يعني هو مكون مجاز هنا في مورد استعمال أداة الترفيه مورد غير الانحصار يصير مجاز، هذا الالتزام بالمجازية خلاف الوجدان. ومن هنا الآن يذكر الاتجاه الثاني، ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى بالمفهوم، يعني بثبوت المفهوم. فلكي يثبت المفهوم لابد أن يثبتون ماذا؟ أن المعلق طبيعي الحكم وأن الشفع لا منحصر الالتزام. اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى، وهي أن اللزوم هذا القيد الأول مدلول وضعي للأذان، يعني استفدناه من الأذان ببركة الوضع اللغوي، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط الفائز الثالث حقيقة وتقديرا، حقيقة يعني المحققة الموجودة إذا غابت الجدران فتصفر، أو تقديرا إذا غابت الجدران تصفر، يعني في حكم الموجود. هذا الثاني سؤال الانحصار سيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه عن هذا الشرط في بعض الأحياء، مثل إذا غابت الجدران فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، فكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو نحوها. تقول إذا غابت الجدران أو خفي الأذان فقصر، فيقال مثلا إن جاء زيد أو مريض فأكرمه، ما تقتصر إذا جاء زيد فأكرمه، لأن المرض دليل وعديل للمجيء في وجود الإكرام، بحيث لم يذكر ذلك، يعني لم يذكر الدليل بحرف أو، وألقي فحيث لم يذكر ذلك وألقي الشرط مطلقا، قال إذا جاء زيد فأكرمه مطلق من دون قيد، ثبت بذلك بالإطلاق عدم وجود الذليل وهو معنى الانحصار. واضح ان شاء الله. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، هذا المطلب جدا عام، التفتوا جيدا، لاحظوا هذه العباره، اذا جاء زيد فاكرمه، عندنا حكم، ما هو الحكم؟ وجوب الاكرام. عندنا الثار، ما هو الثار؟ مجيء زيد. وعندنا موضوع وجوب الإكرام، وقع على من؟ على زيد. واضح او لا؟ وجوب الإكرام على من يقع؟ ستكرم منهم زيد، فالموضوع هو زيد. واضح او لا؟ وهكذا مثلا اذا تكلم الفقيه فاتبعه، ما هو الحكم؟ وجوب الاتباع. ما هو الدار؟ تكلم الفقيه. ما هو الموضوع؟ الفقيه. واضح ولا؟ لاحظ الشرط غير الموضوع، الشرط تكلم الفقيه والموضوع نفس الفقيه، الشرط مجيء زيد والموضوع نفس زيد. إذا الشرط يغير ماذا؟ يغير الموضوع. لكن أحيانا تأتينا جملة شرطية، الشرط هو الذي يحقق الموضوع، وإذا الشرط ما تحقق الموضوع ما يتحقق. اضرب مثال، إن رزقت ولدا فاختمه، ما هو الحكم؟ وجوب الختام. ما هو الشرط؟ رزق الولد، ترزق ولد. ما هو الموضوع؟ الولد، الولد هو الذي يختتم. اذا رزق الولد ما تحقق، الله ما رزقك ولد، بعد تختم ولد، ولد ما موجود، الموضوع ما موجود. هذا غير جملة إذا جاء زيد فأكرمه. إذا ما جاء زيد موجود لو مو موجود؟ موجود. إذا جاء زيد فأكرمه. شف مجيء زيد والموضوع زيد. إذا زيد ما جاء الموضوع هو زيد موجود. تحقق الشرط أم لم يتحقق الشرط؟ الموضوع موجود. إذا تكلم الفقيه تتبعه. الفقيه تكلم او لم يتكلم يبقى فقيه او لا يبقى فقيه واضح او لا الشرط هناك لا يحقق الموضوع الشرط يغير الموضوع لكن في هذا المثال ان رزقت ولدا فاختمه رزق الولد يحقق الولد الذي هو موضوع لوجوب الاختتام فمن دون تحقق الشرط الموضوع لا يكون موجود يقول مثل هذه الجملة لا مفهوم لها لماذا ليس لها مفهوم لا ان رزقت ولدا فاختمه على المنطق ماذا يقول يجب ختام الولد اذا رزقت الولد ان لم ترزق الولد فقلت لا تختمه انت لماذا تسلب الحكم لماذا تنفي ماذا عدم وجوب الاختتام تنفي الموضوع عن موضوع موجود هل يسمونه في المنطق سالب انتفاء الموضوع لا يجب الختام والولد بعد ما موجود فما يقدر تسلب واضح او لا ما دام الولد ما موجود لا تصل النوبه بعد الى الختام وعدم الختام اولا خلي الموضوع يتحقق الولد ثم بعد ذلك يبحث انه يفتن او لا يفتن اما اذا الولد ما يتحقق واضح او لا فحينئذ ان وجدت ولدا تختمه ما يتحقق الينا مفهوم ما يصير تقول ان لم ترزق ولدا فلا تختمه ما الى معنى انت تمشي فلا تختمه تسلب الحكم عن ماذا تسلب الحكم عن موضوع محقق المضروب هنا الموضوع ما موجود ما دام الشرط رزق الولد من الله ما موجود الموضوع هو الولد ما موجود فكيف تسلب عنه الحكم واضح المطلب يجب لكم مثال آية القرآن وإذا التزمت لأن الشرط المطلوب لتحقيق الموضوع له مفهوم يصير كل في المعنى مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا تبتغون عرض الحياة الدنيا واضح ولا هذه واردة المشركين المشركين كانوا يستوون يستوون عليه جواري ويجبرونهم على الزنا هذه الجارية تريد العطاء وتريد ماذا تريد الحضانة لا تريد ان تزني هو يجبرها من اجل ماذا ان يحصل على الاموال عرض الحياة الدنيا فجاءت الآية المباركة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لا تجبرونها ان اردنا تحصنا تبتغون عرض الحياة الدنيا جملة شرطية ان اردنا تحصنا ما هو مفهومها ولا تجبروا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ان لم يردنا تحصنا اجبروهم على البغاء والله لا المفهوم هكذا الفتيات الجاريات ان اردنا تحصنا فلا تجبروهم ان لم يردنا تحصنا فاجبروهم والله لا غير النعمة جدا مشكلة خطير والله لا بينما الجواب ماذا الجواب هكذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا هذا ان اردنا تحصنا هذا الشرط ان اردنا هذا شرط في خلق تحقيق الموضوع يعني ماذا لتحقيق الموضوع الآية المباركة كانت تتكلم عن الواقع التي كانت تحصل في زمن الجاهلية وفي زمن الجاهلية كانت هذه الجارية هي تريد التحصن واضح ولا الآية المباركة تقول هكذا: تلك الفتيات التي أجبرتموهن على البغاء كن يريدن التحصان ولكنكم أجبرتموهم على البغاء. واضح أو لا؟ مو هي في مقام بيان قضية شرطية وقاعدة كلية إذا أردنا البغاء فلا إن أردنا البغاء فأجبروهم، إن أردنا التحصن فأجبروهم، وإن لم يردنا التحصن فلا تجبروهم ولا تكرهوهم. لا، الآية هكذا تقول. تقول: يا جماعة أيها المشركون لا تجبروا الفتيات على البغاء. لماذا؟ لأنهن يريدن التحصن. واضح أو لا؟ إرادة التحصن هذا القيد إن أردنا هذا الشهر جيئته لبيان الموضوع. أنتم أجرهتم وأجبرتم، ماذا الإجبار حكم؟ ما هو موضوعه؟ الفتيات اللاتي يريدن التحصن. واضح أو لا؟ هذا مقابل الآية المباركة أن المشركين أجبروا الفتيات اللاتي أردنا التحصن. ما هو الحكم؟ الإجبار. علق على ماذا؟ الفتيات التي أردنا التحصن. هذا بالنسبة إلى ما وقع في الجاهلية. الآية المباركة جاءت بحكم قالت لا تكرهوا، فالحكم عدم الإجبار، حرمة الإجبار. لا تكرهوا يحرم الإجبار. ما هو الموضوع؟ الفتيات اللاتي يريدن التحصن. أما الفتيات اللاتي لا يريدن التحصن ساكتة عنها الآية، الآية ساكتة، الآية فيها حكم وفيها أمور. ما هو الحكم؟ حرمة إكراه الفتيات، حرمة الإكراه. ما هو موضوعهم؟ الفتيات اللاتي كن يريدن التحصن. الآية لم تتطرق إلى حرمة إكراه الفتيات التي لا يريدن التحصن. الآية تاتف عنها. واضح إن شاء الله. هذا الشرط الذي سيق لتحقيق الموضوع. وبالتالي يقولون الجملة الشرطية لها مفهوم إن لم يكن الشرط قد سيق لتحقيق الموضوع. يعني الشرط يساوي الموضوع أحيانا. إذا كان الشرط مساويا للموضوع ومسابقا للموضوع الجملة الشرطية لا يتحقق لها مفهوم، لأنه بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع بعد الحكم. ما إذا دخل بعض يتكلم عنها. واضح. نقرأ هذا المقدار. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فاسم وحكم وهو وجوب الإكرام مستفاد من قوله فاسم، وشرط وهو النجيزة وموضوع هذا الموضوع له زيد ثابت في حالة وجود الشرط النجيزة وعدمه، عدم وجود الشرط عدم النجيزة وهو زيد موجود. جاء أم لم يجي ثابت وموجود لو لا زيد موجود. وفي هذه الحالة أي حالة إذا كان الشرط مغايرا للموضوع والموضوع ثابت على كل حال يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث الفصل اللي تقدمناه. لماذا يثبت مفهوم الشرط؟ قلنا لأن المعلق على الشرط طبيعي الحكم والشرط علة منحصرة للحكم، ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق يعني يساوي وجود الموضوع، ويعني هذا الشرط ماذا؟ تحقيقه يعني تحقيق الموضوع على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالة وجود الشرط وعدمه. واضح ولا؟ احنا المدار في الجملة الشرطية ان الموضوع موجود، وجد الشرط ان لم يوجد. هذا في الشرط المدار في تحقيق الموضوع، ان وجد الشرط وجد الموضوع، ان عدم الشرط عدم الموضوع. كما في قولنا اذا رزقت ولدا فاختمه، الحكم وجوب الاختتام، الشرط رزق الولد، الموضوع الولد. اذا الشرط انتبه لن ترزق الولد، الموضوع ينتهي، الولد ما يكون موجود. فاذا الولد ما يكون موجود لا معنى للكلام عن ماذا؟ عن عدم الاختتام. وفي مثل ذلك شرط النصوص تحقيق الموضوع لا مجال للمفهوم، اذ مع عدم الشعر عدم رزق الولد في المثال لا موضوع، يعني لا يوجد ولد، لكي تدل الجملة على نفي الحكم نفي الاختتام عن الموضوع عن الولد. واضح العبارة أم لا؟ ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل الشرط المنسوخ لتحقق الموضوع. والخلاصة الشرط إذا فيق لتحقيق الموضوع فهذه الجملة الشرطية ماذا؟ هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها. وما إذا كان الشرط لم يكن منسوخا لتحقيق الموضوع الشرط يغير الموضوع فهذه الجملة يثبت له المفهوم. إلى هنا انتهينا من مفهوم الشرط. وثبت أن مفهوم الشرط له مفهوم أو لا؟ المفهوم ثابت. لماذا؟ لتوفر الركنين. الركن الأول أن المعلق هو طبيعي الحكم، والركن الثاني أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذان الركنان سنبحثهما دائما في بقية المفاهيم. المفهوم الأول مفهوم الشرط وقد بحثنا فيه عن الركنين وتوفر إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن مفهوم الواو ونجد مفهوم الواو هل الواو إلا منحصرة للحكم أو لا، هذا واحد. وإذا انتفى الواو هل ينتفي طبيعي وكلي الحكم أم تخفي الحكم؟ هذا الركن الثاني مفهوم الواو يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.